بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس والعشرون. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، وقد توقفنا عند باب التشهد، وقد أورد المؤلف عدة أحاديث في باب التشهد. فقال رحمه الله: باب التشهد. التشهد قال العلماء سمي تشهدا لماذا؟ لأن فيه الشهادة، يتشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهكذا. وساق في هذا الباب عدة أحاديث، وهي خمسة أحاديث. أول هذه الأحاديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد قال المصنف: الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. هذا هو الحديث الأول الذي أورده المؤلف عليه رحمة الله في باب التشهد، وهو حديث عبد الله بن مسعود. وقوله علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، يريد أن يبين أنه ضبط هذا الموقف وضبط الرواية في ذلك، ويبين أيضا كيف الاعتناء والاهتمام به رضي الله عنه. فقال: وكفي بين كفيه عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر أنه هذا التعليم كان كما يعلمهم السورة من القرآن من كتاب الله العظيم، فيقول: كما يعلمني السورة من القرآن. وهذا يدل أيضا على الاعتناء والاهتمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه وقد وضع كفه بين كفيه وعلمه كما يعلمه السورة من القرآن. وفي بعض ألفاظه قال في هذا الحديث نفسه عندما بدأ يبين ما هي التحيات، قال: التحيات لله. هكذا تبدأ هذا التشهد، هكذا يبدأ بالتحيات. والتحيات جمع تحية، والمقصود بهذه التحية كما قال بعض أهل العلم العظمة، وتأتي بمعنى السلام، ولها معان، لكن قال العلماء أن لفظ التحيات يدل على السلام والملك وكذلك البقاء لله سبحانه وتعالى، لأن في الجاهلية كانوا لهم تحيات خاصة بهم يحيون بها أصنامهم، ويحيي بعضهم بعضا كأن يقولوا مثلا لك الحياة الدائمة. فجاء الإسلام وبين ما هي التحية الشرعية في ذلك، فالتحية من العبد لله سبحانه وتعالى هي للحي الذي لا يموت، وهو أولى بتلك التحيات جل في علاه. والصلوات كذلك أيضا، الصلوات تكون لله لا تكون لغيره، فصرف الصلوات لغيره من الشرك ومن أعظم الكفر والعياذ بالله. والطيبات أي الأعمال الصالحة سواء كانت أقوالا أو أفعالا، ومنهم من يجعل الطيبات خاصا بالأقوال، فكأنه يقول الطيبات بمعنى الكلمات والأقوال، فهي أيضا لله، فهي خالصة له سبحانه وتعالى. إذن هذه كلها لله جل في علاه، وهي عبادة، وتقال في التشهد في سواء كان التشهد الأول أو كان التشهد الأخير. وبعض أهل العلم لما ذكر الطيبات قال الطيبات في الحقيقة هو صفة لموصوف، وهذا الموصوف محذوف، وكأنه يقول والطيبات يعني من الكلمات ومن الأفعال ومن الصفات، كل ذلك لله وحده، فالله طيب ولا يقبل إلا طيب سبحانه، فهو طيب في أفعاله وصفاته، في أفعاله وصفاته وأسمائه، ومن أسمائه الطيب سبحانه. ثم قال السلام عليك أيها النبي، يعني بمعنى أن الله سلم على نبي عليه الصلاة والسلام، ومن سلم الله عليه لا شك أنه يسلم من كل الآفات. وجاء أيضا القول السلام على النبي، وسيأتي الكلام حول ذلك، لأن هناك من ذهب إلى أن الثابت هو أيها النبي فقط ولا يقول السلام على النبي، والحقيقة كل ذلك ثابت، جاء في صيغ التشهد وسيأتي ذكرها، أن تقول أيها النبي أو تقول والسلام على النبي لا بأس، هذا جاء في السنة وجاء هذا أيضا في السنة. قال بعد ذلك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. البركات جمع بركة، والبركة هي النماء والزيادة، فهذا تسليم عليه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي الكلام أيضا عن هذا الخطاب، وهو كونك تخاطب النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته، لأن هذه كما أشرت من المسائل التي اختلف فيها العلماء، فطائفة من أهل العلم كما أشرت ترى أنك تقول السلام على النبي، وطائفة ترى أنك تقول السلام عليك أيها النبي. ومن حجة بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فكيف تخاطبه بقولك أيها النبي؟ قالوا إذن قل السلام على النبي، هكذا قالوا، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الكل وارد، ورد في صيغ التشهد قوله السلام عليك أيها النبي، وكذلك قوله السلام على النبي، وكل ذلك صحيح وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال في الحديث نفسه السلام علينا، قال العلماء هذا دليل على أنه يستحب السلام والبدء بالدعاء على النفس، لأنه قدمه على عباد الله الصالحين، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأن السنة في الدعاء أن تدعو لنفسك أولا ثم تدعو لغيرك، فتقدم نفسك على غيرك، وهذا ما حصل في هذا الدعاء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولهذا في جامع الترمذي من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه، وهو هذا الحديث أصله في صحيح مسلم. فقوله هنا وعلى عباد الله الصالحين، العباد المقصود كل من كان صالحا، جمع صالح، والصالح من هو الرجل الصالح؟ هو الذي قام بما أوجب الله عز وجل عليه من حقوق العباد ومن حقوق الله ومن حقوق كل ذي حق، فهذا هو الصالح، هذا هو الصالح. ثم قال وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال العلماء سميت بالتشهد لهذا، أن فيه الشهادة بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا عليه الصلاة والسلام عبده ورسوله، والشهادة هي الإقرار، يقر بلسانه وبقلبه وأن محمدا عبده ورسوله، فأثبت له العبودية وأثبت له الرسالة عليه الصلاة والسلام، أرسله الله للخلق كلهم، أرسله للجن وللإنس عليه الصلاة والسلام. ثم قال وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره، هذا جاء كما في صحيح البخاري وجاء أيضا في صحيح مسلم، جاء من حديث أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم قال فإن فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض، يعني إذا قلتم ذلك وسلمتم على عباد الله فقد دعوتم وسلمتم على كل عبد في السماء وفي الأرض، أي من الملائكة ومن البشر والناس. ولهذا كان بعض الصحابة يقولون السلام على جبريل، السلام على فلان، بل كانوا يقولون السلام على الله، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله هو السلام، لكن قولوا التحيات لله والصلوات، السلام عليك أيها النبي. وقوله هنا لما كانوا يقولون السلام على جبريل علمهم أنهم لو قالوا وعلى عباد الله الصالحين يدخل في ذلك كل عبد، كل عبد صالح في السماء أو في الأرض، لهذا قال فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن يسلمون على جميع الملائكة، لأنه لا يمكن أن يستوعب ذلك، لا يستوعب لا الملائكة ولا الناس الصالحين. فهذا من جوامع الكلم الذي علمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوه في السماء والأرض، كان في السماء أو كان في الأرض. ثم ختم هذا الحديث بالتخير في الدعاء، قال فليتخير من المسألة ما شاء، يعني يدعو بما يريد، بل جاء في بعض الروايات ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، فيدعو بما أحب. وهذا قال العلماء يدل على جواز الدعاء بما اختاره المصلي، يعني يدعو من خيري الدنيا والآخرة وهكذا. هذا الحديث والحديث الذي يليه وهو حديث كعب بن عجرة، وفيه أيضا الصلاة الإبراهيمية وصيغة الصلاة الإبراهيمية، وكذلك الحديث الأخير في هذا الباب وهو الحديث الثالث أيضا وهو حديث أبي هريرة، ويتعلق بالدعاء في آخر الصلاة والتعوذ من أربع، فيه في هذه الأحاديث عدة مسائل. ومن أهم هذه المسائل هي مسألة وجوب وحكم، مسألة حكم التشهد في الصلاة. فقد قال عليه الصلاة والسلام أو قال ابن مسعود كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ومثله قال ابن عباس كما في صحيح مسلم كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. فالعلماء اختلفوا في وجوب التشهد في الصلاة، أكثر أهل العلم على وجوبه وأن الصلاة لا تصح إلا به. وأما مذهب الإمام مالك فقد ذهب إلى أن التشهد سنة وليس بواجب، إذن هم قولان مشهوران في المسألة. الذين ذهبوا إلى الوجوب استدلوا بحديث ابن مسعود الذي بين أيدينا، وبحديث ابن عباس الذي أخرجه أيضا مسلم في صحيحه، وفيه كما قال ابن مسعود يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. قالوا هذا يدل على الوجوب. لماذا يدل على الوجوب؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بتعليمهم التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، هكذا قالوا. وفي حديث عبد الله بن مسعود قالوا الحديث في الصحيحين إلا أنه جاءت زيادة خارج الصحيح أخرجها النسائي في سننه وهي عند الدارقطني، أن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقولوا هكذا فإن الله عز وجل هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله الحديث. قالوا إذن هذا دليل على الوجوب، لأنه قال قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أنه فرض، وكذلك أمرهم بذلك، ولكن قولوا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. والجواب عن ذلك في الحقيقة أن زيادة قبل أن يفرض علينا التشهد هذه لا تصح. لماذا؟ لأن هذا الحديث رواه الجمع الكثير بغير هذه الزيادة، إنما زادها ابن عيينة مع أنه إمام وثقة، لكن في الحقيقة وجدنا حتى ابن عيينة لم يسمع هذه الزيادة، كما ذكر ذلك أحمد في كتابه العلل، أقر بنفسه ابن عيينة أن هذه الزيادة لم يسمعها، فدل على ضعفها وأنها لا تصح، وهي زيادة قبل أن يفرض علينا التشهد. إذن الصواب أن زيادة قبل أن يفرض علينا التشهد شاذة ضعيفة، فرواية من فأكثر من روى هذا الحديث وهم الأكثر والجلة رووه عن ابن مسعود بدون هذا اللفظ وبدون هذه الزيادة، إنما انفرد بها سفيان بن عيينة، ثم هو نفسه رحمه الله اعترف أنه لم يسمع هذه الزيادة. والصحيح هو مذهب المالكية أن التشهد ليس واجبا. لماذا؟ لأنه جاء في حديث رفاعة في حديث الرجل الذي أساء في صلاته كما في بعض مروياته عند أبي داود وعند الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما علمه قال لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ ثم يفعل كذا وكذا إلى آخر الحديث، قال فإن فعل ذلك فقد تمت صلاته. في حديث المسيء صلاته لم يعلمه التشهد، ولو علمه لكان فرضا، ولو كان مفروضا لعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يعلم أن هذا الرجل لا يحسن الصلاة ولا يحسن حتى أركان الصلاة، إذا لم يعلمه. وفي الحديث نفسه يقول من فعل ذلك فقد تمت صلاته، فدل على استحباب التشهد. إذن هذا هو الصواب، أن القول بسنية التشهد أولى وأرجح من القول بوجوبه، لعدم وجود دليل صريح صحيح يدل على الوجوب، وحديث المسيء صلاته يكفي في الدلالة على ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحديث الثاني. قال المؤلف عليه رحمة الله الحديث الثاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث وهو الحديث الثاني، حديث كعب بن عجرة، يرويه عن كعب بن عجرة عبد الرحمن بن أبي ليلى. وعبد الرحمن بن أبي ليلى هو من التابعين رحمه الله، وكان من الفقهاء العلماء، وأبوه ابن أبي ليلى صحابي أنصاري، وكنيته أبو ليلى، وقالوا إنه قد شهد غزوة أحد وما بعدها من الغزوات، وكذلك شهد مع علي بعض المشاهد، وقيل إنه قتل بصفين. أما ابنه عبد الرحمن ولده هو التابعي الجليل المعروف بفقهه وعلمه، بل إن العلماء قد اتفقوا على جلالته وعلمه وفضله وأنه ثقة، وقد أدرك جمعا كبيرا من الصحابة. ولد رحمه الله في خلافة عمر، وقتل بل فقد في معركة الجماجم في سنة 83، في هذه المعركة فقد جمع كبير من الناس وفيهم علماء، قالوا من الذين فقدوا في هذه المعركة وهي في زمن الحجاج في بني أمية جمع من العلماء، ومنهم عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله، وعبروا بقولهم فقد وعاملوه معاملة الميت، لأنهم في الحقيقة ما وجدوه فنزلوه منزلة الميت رحمه الله. يروي هذا الحديث عن كعب، وكعب بن عجرة رضي الله عنه صحابي أنصاري، وهو يقول لعبد الرحمن بن أبي ليلى ألا أهدي لك هدية، ألا أهدي لك هدية، يعني هل أعطيك شيئا أتحفك به؟ فهذا معنى الهدية، هي الهبة، وتأتي أيضا بعدة معاني. فأعطاه هدية عظيمة، وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بكيفية الصلاة عليه في الصلاة عليه الصلاة والسلام. وذكر له حديثا، وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة فقالوا له قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني في التشهد معروف السلام عليه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فعرفوا السلام، فسألوه عن الصلاة كيف نصلي عليك. وهذا في الحقيقة لم يأتي فقط عن كعب بن عجرة، جاء عن جمع من الصحابة أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، كيف نصلي عليك، منهم كعب بن عجرة كما في هذا الحديث. وجاء في صحيح مسلم أن بشير بن سعد سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك. جاء كذلك من حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال له: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ كما جاء عند أبي داود في سننه وعند الترمذي وعند النسائي. إذن سألوه عن الصلاة فعلمهم، علمهم عليه الصلاة والسلام كيف يصلون عليه، فقال: قولوا، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذن هذه السنة، وهذا هو أفضل ما يكون في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بآل محمد، قال العلماء، هم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام على دينه إلى يوم القيامة. وطائفة تقول: بل هذا خاص بأهل بيته ممن جاء تحريم الصدقة عليهم. ولهذا في صحيح مسلم زيد بن أرقم رضي الله عنه ذكر حديث غدير خم، وهو حديث مشهور، وهو عبارة عن ماء. هذا الماء يقال له خما، يدعى خما، وهو بين مكة والمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة في ذلك المكان ووعظهم وذكرهم بالله وأوصاهم عدة وصايا وأمرهم بالتمسك بالقرآن الذي فيه الهدى والنور، وأمرهم أيضا بالتمسك بالسنة، وأوصاهم بأهل بيته وقال: أذكركم الله في أهل بيتي. زيد بن أرقم راوي الحديث سأله سبرة بن عجرة فقال: من أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد رضي الله عنه: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. فقال: ومن هم؟ بين لهم من الذين يحرم عليهم الصدقة، فقال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس، والصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، فالذي لا تحل له الزكاة هو من آل النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو المراد، أن آله في الغالب يطلق على أهله، أهل بيته. ومعروف أن أفضل أهل البيت هم فاطمة وعلي والحسن والحسين، وقد خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء. ومنهم من يرى أن آل البيت عندما قال: وصلي على محمد وعلى آل محمد، يرون أن الآل هنا هم الأتباع، أتباعه على دينه إلى يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. وقوله في الحديث نفسه: كما صليت على آل إبراهيم، ما المقصود بقوله هنا كما صليت؟ العلماء لهم كلام كثير وأجوبة كثيرة فيما يتعلق بهذا التشبيه كما صليت، لأن المشبه به يكون أقوى من المشبه، فقالوا هذا فيه إشكال. ومعروف أن أفضل الأنبياء على الإطلاق هو النبي عليه الصلاة والسلام، فيفهم من هذا الحديث، قد يفهم من هذا الحديث ما أشرت إليه، وهو أنك عندما تشبه شخصا أو تطلب شيئا ويكون المشبه به أقوى، يكون المشبه به أقوى من المشبه. فأجاب العلماء إجابات كثيرة، وممن توسع في هذا وأجاب هو ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وذكر عدة أجوبة للعلماء، ثم ذكر جوابا ارتضاه رحمه الله، فقال في هذا الكتاب: إن آل إبراهيم معروف أن فيهم الأنبياء الذين ليسوا في آل محمد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء. فعندما جاء في الحديث حديث التشهد: كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، قالوا: لهذا السبب، إذا طلب للنبي عليه الصلاة والسلام ولآله من الصلاة مثل مال إبراهيم، مثل مال إبراهيم وآله، لأن فيهم الأنبياء، فيكون بهذا الطلب حصل لآل النبي عليه الصلاة والسلام ما يليق بهم، لأن آله لا يبلغون مراتب الأنبياء الذين هم من سلالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فتبقى هذه الزيادة التي للأنبياء من سلالته وفيهم إبراهيم. فقالوا إذن حصلت بذلك مزية لآل النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يحصل لغيره. فأتباعه وآل بيته طلب لهم الصلاة ما لآل إبراهيم وفيهم الأنبياء. وذكر أيضا ابن القيم جوابا واستحسنه، وهو قوله رحمه الله عندما قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فمحمد عليه الصلاة والسلام من آل إبراهيم. فإذا جئنا إلى سلالة إبراهيم وهم من الأنبياء، الأنبياء الذي في سلالته، يقولون إذن من باب أولى دخل النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دخل غيره من الأنبياء في هذا الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأنه من ذرية إبراهيم ومن آل إبراهيم عليه السلام. إذن عندما تقول كما صليت على آل إبراهيم، يتناول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم عليه السلام. إذن عرفنا هذا، ثم ختم هذا الدعاء بقوله: إنك حميد مجيد، يعني محمودا مجيد من المجد، وهذا لا شك أنه يستلزم العظمة والجلالة والحمد، كما في قوله تعالى: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فختم الصلاة أيضا في القرآن بهذين الاسمين: الحميد المجيد. وأما بالنسبة لما يتعلق بالمسألة الفقهية في هذا الحديث، هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، هل هي واجبة أم هي مستحبة أم هي ركن؟ اختلف العلماء في هذه المسألة في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. لا شك أن العلماء قد أجمعوا على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، لكن الخلاف في وجوبها، هل هي واجبة بمعنى ركن أم هي مستحبة. ذهب أبو حنيفة ومعه مالك إلى أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليست واجبة، وذهب الشافعي ومعه أحمد إلى وجوبها. إذن قولان مشهوران في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، طائفة ذهبت إلى الوجوب وطائفة ذهبت إلى الاستحباب. أما الذين ذهبوا إلى الاستحباب فقد استدلوا بما جاء في الصحيحين، وقد مر معنا هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه أنه أخبر أنهم كانوا يقولون في الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام: السلام على فلان، السلام على الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات، إلى آخر الحديث. وفي الحديث نفسه بعد أن ذكر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: ثم يتخير من المسألة ما شاء. هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود ذكر أنه يتخير من الدعاء أعجبه إليه أو ما شاء، وذكر من التشهد ما يتعلق بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولم يذكر الصلاة. قالوا: ولو كانت واجبة لما جعل بعد التشهد أن يتخير من الدعاء ما شاء، فوكل الأمر إلى المصلي. قالوا: إذن هذا دليل على استحباب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان واجبا لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم المصلي يتخير من الدعاء عند الفراغ من التشهد، لأنه لم يذكر الصلاة، إنما قال: يقول التحيات لله، إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. وأكدوا ذلك أيضا بما جاء عند أبي داود في سننه وعند الترمذي والنسائي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وهو صحابي. وفي هذا الحديث: سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو في صلاته، وهذا الرجل لم يمجد الله تعالى ولا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، عجل هذا، ثم دعاه فقال له إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه جل وعز والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بعده بما شاء. إذن أمره بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل أمره بإعادة الصلاة؟ لو كانت ركنا لقال له أعد صلاتك، لأن الصلاة على النبي في التشهد ركن وأنت لم تأتي به، ولكن علمه ولم يأمره بالإعادة، فدل على أن الصلاة ليست فرضا. لو كانت فرضا لأمره بالإعادة كما أمر الذي لم يقم صلبه في ركوعه وسجوده بالإعادة، كما في حديث المسيء الذي أساء في صلاته. إذن هذان حديثان صحيحان صريحان في أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ليست فرضا ولا ركنا. أما من قال بوجوب الصلاة على النبي وهو مذهب الشافعي وأحمد، فاستدلوا بعموم ما جاء في القرآن، بعموم ما جاء في كتاب الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ذكر هذه الآية واستدل بها، فقال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرض. وفي الحقيقة هذا الدليل إنما هو الدليل عام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عموما، إذا ذكر يصلى عليه، لكن أن يقال إنها فرض بهذا النص فقط وفي الصلاة هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه قد مر معنا حديثان فيهما ما يدل على عدم فرضية الصلاة في التشهد. واستدلوا أيضا بحديث أبي مسعود الأنصاري، وقد أشرت إليه وهو في صحيح مسلم، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كيف نصلي عليك، فعلمهم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما في الحديث الذي بين أيدينا حديث كعب بن عجرة، علمهم أيضا قولوا اللهم صل على محمد وإلى آخر الحديث. قالوا إذن هذا يدل على ركنية وفرضية الصلاة في التشهد. لماذا؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة فقال لهم قولوا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، وهذا غير صحيح أيضا، بل إن الصواب في هذه المسألة أن يقال إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ليست واجبة ولا فرضا ولا ركنا، فالقول بعدم الوجوب هو الصواب، هي سنة من سنن الصلاة. لماذا؟ لصحة الأدلة التي ذكرناها وهي دليل أبي حنيفة ومالك، وهذه الأدلة تكفي في صرف الأمر الذي ورد بقوله قولوا، لأنها صريحة أن الرجل ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة، وفي الحديث الآخر ذكر التشهد إلى الشهادة فقط ولم يذكر الصلاة، ثم قال ويتخير ما شاء من المسألة، يعني من الدعاء. ولهذا جاءت عدة أدعية، جاءت عدة صيغ وردت في صيغة التشهد، فهل يقال أنه يجب أن يقرأ كل هذه الصيغ؟ الجواب لا. وهل ستوجبون صيغة معينة من الصيغ؟ فسيقولون لا، لا نستطيع أن نوجب صيغة معينة ونقول هي الواجبة، إذن لا تقولون بإيجاب إحدى الصيغ الواردة. إذن هذا يدل على عدم الوجوب. لهذا النووي رحمه الله أشار إلى هذا، أشار إلى هذا الأمر، وذكر أنه بالإجماع أيضا لا تجب صيغة معينة، وبالإجماع كذلك لا يجب الصلاة على الآل والذرية. إذن الأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب. والصواب كما أشرت ومذهب أبي حنيفة ومالك أن التشهد، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ليست واجبة بل هي مستحبة. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف إلى الحديث الثالث، فقال رحمه الله الحديث الثالث، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. إذن ذكر المؤلف حديث أبي هريرة وهو حديث مشهور يتعلق بالدعاء بعد التشهد وقبل السلام، وأنه يتعوذ بالله أيضا من هذه الأربع. ما هي هذه الأربع؟ من عذاب القبر، والمقصود بعذاب القبر ما يتعلق بعذاب البرزخ بعد الموت، ومن عذاب النار. فالعذاب كما هو معروف عذاب في القبر أو عذاب في الآخرة، وأسباب هذا العذاب هي الفتنة، قد يفتن في دينه، لهذا تعوذ من الفتنة. قال: ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات. فتنة المحيا ما يحصل للإنسان في حياته من فتن، الشهوات والشبهات والدنيا، وأشد ما يكون أيضا الخاتمة، قد يختم له بالسوء عند موته وهي فتنة، ولهذا قالوا ومن فتنة الممات. وأصل كلمة فتنة هو الاختبار والامتحان، ولها عدة معاني، قد تأتي الفتنة بمعنى كذا وتأتي بمعنى كذا، وكثير في كتاب الله ما جاءت الفتنة ولها معان، كما قال تعالى: والفتنة أكبر من القتل، قالوا هنا بمعنى الكفر والشرك، ألا في الفتنة سقطوا، يعني في الإثم والمخالفة، وهكذا. إذن ما معنى فتنة الممات؟ طائفة تقول: أي عند الموت قد يفتن ويأتيه إبليس فيفتنه فيموت على الكفر والعياذ بالله. وبعضهم يقول لعل فتنة الممات هي فتنة القبر، لأنه يسأل عن دينه وعن نبيه وعن ربه، فهذه فتنة، والموفق من وفقه الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. وطائفة من أهل العلم ترى أن فتنة المحيا لها معنى، وهو يتعلق كما أشرت بالدنيا وشهواتها وجهالاتها، وأما فتنة الموت هي ما يحصل له عند موته عند الاحتضار، هل يختم له بسوء أم يختم له بالحسنى. وختم هذا بالتعوذ من فتنة المسيح، وهو الدجال الأكبر من بني آدم، ممسوح العين، دجال يخرج فيدعي الربوبية، فيتبعه من يتبعه، ويمكنه الله عز وجل، فيأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتخرج زرعها، ويمتحن بعض الناس، ومعه جنة ومعه نار. وهذا الدجال يؤمن أهل السنة والجماعة بأنه حي، وأنه في جزيرة من الجزر، وأنه مكبل بالسلاسل، فيؤذن له في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة الكبرى، فيخرج ويفسد في الأرض، ويبقى فيها كذا وكذا من الأيام، يومه الأول بسنة، ويومه الثاني بشهر، ويومه الثالث بمقدار أسبوع، وباقي الأيام كأيامنا، قالوا يمكث 40 يوما. هذا الدجال أمرنا بالاستعاذة منه، يمسح الأرض بالكفر والطغيان، كما أن عيسى بن مريم أيضا، كما أن عيسى بن مريم عليه السلام اسمه المسيح، لقب بالمسيح لأنه يمسح الأرض بالهدى والخير والتوحيد، ويقتل الدجال، فنزوله أيضا من علامات الساعة الكبرى، ولا يسلط أحد على الدجال إلا عيسى بن مريم، يسلطه الله فيقتله في فلسطين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من هذه الأربع، ولهذا كان السلف يعتنون بهذا الدعاء، حتى ذكروا عن طاووس وهو من التابعين ومن الفقهاء، كما جاء عند ابن خزيمة، وجاء أيضا قالوا عند أحمد في المسند أن طاووسا أخبره ولده عبد الله، وروى عن أبيه هذا الحديث، اللهم إني أعوذ بك، وذكر الحديث والتعوذ من أربع. كان طاووس يأمر ولده إذا لم يقرأ هذه الأربع أن يعيد الصلاة، ومن هنا اختلف العلماء في حكم هذه الأمور الأربع، أو التعوذ من هذه الأربع، من عذاب القبر وعذاب النار والدجال وفتنة المحيا والممات. وفي بعض الروايات في الصحيح: وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المغرم والمأثم، هكذا أيضا جاء في بعض الروايات في الصحيح، جاءت زيادة بذكر المغرم والمأثم، وهذه الزيادة كما أشرت جاءت في صحيح البخاري من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقالوا له: يا رسول الله، ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. المأثم يعني ما يكون سببا في الإثم الذي يجرك إلى العقوبة. أما المغرم المقصود به الدين، يأخذ دينا ولا يستطيع سداده ولا يجد وفاء للدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، يعني هذا من أسباب أخذ الدين، فلا سداد عنده ولا وفاء، فيكون سببا إلى أن يكذب وأن يعد فيخلف، فيقول: غدا سآتيك بالمال، وهو يكذب، انتظرني في اليوم الفلاني، فوعده فأخلف الموعد لأنه ما عنده سداد ولا يستطيع السداد. وجاء أيضا من حديث عائشة، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يستعيذ من هذه الأربع، وذكرت المأثم وذكرت المغرم. وهذه الزيادة كما أشرت موجودة في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن اختلف العلماء في الحقيقة في حكم هذا الدعاء، هل هو على الوجوب؟ الأئمة الأربعة والجماهير من الصحابة والتابعين والفقهاء على أن هذا للاستحباب، يستحب الاستعاذة من هذه الأمور، من عذاب القبر وعذاب النار. لماذا؟ للأحاديث التي مرت معنا آنفا، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم ولم يأتي أنه أمرهم. وذاك الرجل عندما صلى صحت صلاته، وإنما علمه أن يقول كذا وكذا ويمجد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الاستعاذة من هذه الأربع واجبا لأمر هذا الرجل أيضا وقال له: واستعذ بالله من أربع، وهي كذا وكذا وكذا. إذن الجماهير حملوا هذا الأمر الذي ورد في الحديث على الندب دون الوجوب. وورد عن طاووس كما أشرت، ذكروا أن طاووس رحمه الله أمر ولده بإعادة الصلاة. النووي لما ذكر قصة طاووس كما جاء في شرحه لصحيح مسلم، ذكر أن هذا كان من باب التأديب للولد وتأكيد هذا الدعاء، هكذا قال النووي، مع أن ظاهر الأثر لو صح عن طاووس لا شك أنه ليس من باب التأديب، وإنما هو يدل على أنه كان يرى ركنية هذا الأمر، وإلا لما أمر ولده بإعادة الصلاة، لم يأمره بالإعادة إلا وهو يرى أن هذا ركن من أركان الصلاة. لكن النووي حمل ذلك وما وقع لطاووس مع ولده، قال: لعل طاووسا أراد أن يؤدب ابنه ويؤكد له العناية بهذا الدعاء، لا أنه يعتقد وجوبه. وكما أشرت لو صح عن طاووس لكان هذا يدل على أنه كان يرى الركنية. والصواب مذهب الجماهير والعلماء والفقهاء على أنه يستحب وليس واجبا. ابن حزم أيضا ممن ذهب للوجوب، لكن ابن حزم كان يقول هو واجب في التشهد الأول وواجب في التشهد الأخير. لماذا؟ قال: لأن النص عام يقول: إذا تشهد أحدكم، إذا تشهد أحدكم، وهذا يدل على أنه يكون في التشهد الأول ويكون في التشهد الأخير، مع أن حديث أبي هريرة فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك. لكن في صحيح مسلم كما أشرت وذكر ذلك المؤلف عليه رحمة الله، قال: وفي صحيح مسلم، أو زاد، أو في لفظ مسلم، قال: في لفظ مسلم إذا تشهد أحدكم. فاستدل ابن حزم بهذه اللفظة على أن هذا الدعاء وهذا التعوذ يكون في التشهد الأول ويكون في التشهد الثاني، وهذا غير صحيح، بل الأئمة الأربعة كلهم على سنية هذا الدعاء، وهو الصواب الذي لا شك فيه. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الرابع في باب التشهد، فقال رحمه الله: الحديث الرابع عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الحديث صحابي يروي حديثا عن صحابي عبد الله بن عمرو ابن الصحابي عمرو بن العاص، كنيته أبو محمد، فيروي عن أبي بكر الصديق خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي قحافة. ماذا فيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أبو بكر فقال له: علمني، يعني خصني بشيء، وهذا الدعاء أدعو في صلاتي. وفي بعض الروايات عند مسلم: أدعو في بيتي، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الدعاء، وهو دعاء عظيم. ماذا في هذا الدعاء؟ قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. أبو بكر الصديق في الحديث الذي بين أيدينا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الدعاء بعد أن طلب رضي الله عنه أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، فقال: قل، ثم علمه هذا الدعاء. ولم يأتي في الحديث أن هذا الدعاء يقال في المكان الفلاني، ما عين المحل، ما قال له في ركوعك أو في سجودك، إنما قال له: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال له: قل كذا وكذا. ولا شك أنه دعاء حسن ونفيس، بل قال العلماء: يستحب أن يدعى بهذا الدعاء حتى خارج الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأنه في لفظ قال له: علمني دعاء أدعو به في بيتي، أدعو به في بيتي، هكذا كما جاء في صحيح مسلم. فأمر فطلب أبو بكر الصديق من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلم هذا الدعاء. وهذا الحديث كما أشرت ورد في صحيح مسلم، وفيه طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. وهذا الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، ماذا قال له؟ قال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. معروف أن الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلمه لنفسه ورد حتى في القرآن، فهو ليس من خصائص الصديقين. أبو بكر الصديق معروف أنه من طبقة الصديقين، خير الصحابة رضي الله عنه، وخير الناس بعد الأنبياء. مع ذلك هذا الدعاء الذي هو الاعتراف أن يعترف العبد، هذا جاء في كتاب الله عن الأنبياء وهم أفضل الخلق. لهذا ماذا قال الله عن آدم وزوجته؟ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. وكذلك نوح قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وهكذا الخليل إبراهيم وموسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وداود أيضا عليه السلام، وسليمان، داود ماذا قال؟ قال الله عنه: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك. وكذلك سليمان. لهذا العلماء لما ذكروا الدعاء قسموه إلى ثلاثة أقسام. أحد هذه الأقسام أن يسأل الله بأسمائه وصفاته. قالوا: والدليل ما جاء في كتاب الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الثاني أن يسأله بحاجته وبفقره، فتقول: أنا العبد الفقير، أنا العبد المسكين، أنا المستجير بك، أنا الذليل، وهكذا. الثالث أن يسأل حاجته ولا يذكر شيئا من ذلك، فمباشرة يدعو: يا رب اعطني وارزقني. قالوا: هذه الثلاثة الأدعية جاء ذكرها في هذا الحديث الذي بين أيدينا، في الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق صديق الأمة رضي الله عنه. ففي أوله ذكر أنه ظلم نفسه ظلما كثيرا، وهذا حال السائل، أنه يظهر حاجته ويظهر فقره وأنه العبد الفقير المسكين. وقال في الحديث نفسه: إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا حال المسؤول، لهذا قال فاغفر لي، هذا هو الطلب. ثم ختم الدعاء باسمين من أسماء الله الحسنى، إنك أنت الغفور الرحيم. إذن هذه الثلاثة الأقسام جاءت في دعاء أبي بكر الصديق الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن السنة أنك تقدم دعاءك بالثناء على الله وكذلك بالذكر، ثم تخبر عن نفسك بحالك ومسكنتك وافتقارك واعترافك، لأن هذا يكون من التوسل، وكذلك تتوسل بصفات الله وبصفات كماله وإحسانه. وما أجمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله، فقد تكلم عن هذا وأكثر من الكلام في ذلك رحمه الله، فهو من أفضل من يتكلم في فقه الدعاء، كما في عدة كتب من كتبه كطريق الهجرتين والوابل الصيب وزاد المعاد. إذن هذا الذي عرفه، هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، كما أشرت فيه من آداب الدعاء وفيه آداب العبودية. وأما ما يتعلق بظلم النفس كما أشرت أن هذا اعتراف من العبد، فهو من آداب الدعاء ومن آداب العبودية، وفي كتاب الله قد أشرت أنه قد ورد في ذلك، ورد في كتاب الله عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فتعترف بحالك وتتوسل إلى ربك عز وجل، تتوسل بفضله وجوده، وأنه هو المنفرد الذي يغفر الذنوب، لأن في حديث أبي بكر في دعائه قال ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم تسأل حاجتك بعد أن تتوسل بهذين الأمرين. وأهل السنة والجماعة معروف ما يتعلق بالظالم لنفسه، أهل السنة والجماعة قسموا المؤمنين إلى ثلاث مراتب: السابق بالخيرات، والمقتصد، والظالم لنفسه. وهذا جاء في كتاب الله: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ذكروا من هو السابق ومن هو المقتصد ومن هو الظالم لنفسه. السابق بالخيرات هو المقرب أو الذي يتقرب إلى الله وقد أحسن في عبادته، والذي يعبد الله كأنه يراه، فيتقرب بالنوافل ويفعل الواجبات والفرائض والمستحبات، ويبتعد أشد البعد عن المحرمات والمكروهات ويتورع، هذا هو السابق بالخيرات. أما المقتصد يفعل الواجب ويترك المحرم، فهو يمتثل بالأمر ويجتنب عن النهي. قالوا ولم يزد على ذلك، أدى الواجب وترك المحرم. أما الظالم لنفسه هو الذي ترك المأمور وفعل المحظور، ومنهم من يقول هو الذي ضيع الواجب وقد ينتهك المحرمات، فهو صاحب ذنوب وقد يصر على ذنوبه، فهو ظالم لنفسه. أهل السنة والجماعة في هذه الأنواع الثلاثة استدلوا من كتاب الله وبينوا ذلك، لكنهم يعرفون أن أهل الباطل من أهل البدعة استغلوا ذلك، وخالف أهل الأهواء والبدع أهل السنة في مسمى الظالم لنفسه. فالخوارج ومن لف لفهم كفروه وقالوا الظالم لنفسه ليس بمؤمن ولا مسلم، وسلبوا اسم الإيمان بالكلية، بل قالوا هو في النار مخلد خالدا فيها. ومع هذا الحكم المعتزلة وافقت الخوارج في الآخرة أنه في النار، وجاءت المرجئة وأعطته الاسم الإيمان، وأعطته اسم الإيمان الكامل، فقالوا هذا مؤمن كامل الإيمان وأنه في الجنة ابتداء. إذن هاتان الطائفتان على طرفي نقيض. عند أهل السنة والجماعة الظالم لنفسه هو الذي لا يعطى اسم الإيمان الكامل، ولا يقال إنه كافر فلا ينفى عنه اسم الإيمان بالكلية، لا يقال هذا. ماذا يقال فيه؟ نقول معه أصل الإيمان الذي سيكون سببا في أن ينجيه الله من الخلود في نار جهنم، وقد جاء في القرآن وفي السنة ما يدل على ذلك. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكر كما في كتاب الإيمان، بيّن من هو الظالم لنفسه ابتداء وقد شرحنا ذلك، ثم بيّن من هو المقتصد، وأشار في آخر كلامه أن الظالم لنفسه مع ظلمه لنفسه هو موعود بالجنة، حتى وإن عذب فإنه يطهر من هذه الذنوب، ثم لا بد أن يدخل الجنة لإيمانه، فعنده أصل الإيمان. كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع أنهم وقعوا في كبيرة وهي كبيرة القتل فلم يسلبهم اسم الإيمان بالكلية. وجاءت الأحاديث في أهل الشفاعة الذين يخرجون من النار بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ويسمون الجهنميين، فيقال أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان وهكذا. أما مذهب المرجئة فهو باطل كبطلان مذهب الخوارج، لأنه يخالف القرآن صراحة. الله ذكر عن المؤمنين الذين هم مؤمنون حقا هم الذين يأتون بالأعمال الظاهرة والباطنة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم المؤمنون، وليس الظالم لنفسه يسمى أنه صاحب إيمان كامل ويدخل الجنة ابتداء، هذا باطل وهو مذهب المرجئة وهو من أبطل الباطل. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الخامس، وهذا الحديث هو آخر حديث في باب التشهد. قال المؤلف الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه السورة العظيمة إذا جاء نصر الله والفتح، وقالوا إنها نزلت يوم النحر، ومنهم من يرى أن آخر سورة نزلت كاملة هي سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. على كل حال هذه السورة العظيمة لما نزلت علم بعض الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نعيت إليه نفسه كما جاء في صحيح البخاري، وكان يقول ذلك ابن عباس، وقد سأله عمر أيضا فأجاب بهذا فقال لما نزلت هذه السورة علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد نعيت إليه نفسه، يعني عرف أنه مفارق للصحابة وللأمة عليه الصلاة والسلام. فبعد أن نزلت عليه هذه السورة وفيها الأمر بالاستغفار فكان يتأول القرآن يعمل به، فماذا يقول في سجوده وفي ركوعه؟ يقول سبحانك اللهم ربنا اللهم اغفر لي، وفي رواية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذن كان يتأول القرآن يعني يعمل به عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أنه كان يكثر من ذلك، لأنه جاء في الرواية يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. فذكر العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام اختار هذا اللفظ بعينه لأنه أكمل وأفضل من غيره، وهذا قد يقوله في صلاته في ركوعه وفي سجوده، وقد يقوله أيضا خارج صلاته عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل كما قال العلماء على إباحة الدعاء في الركوع، لأنه فيه دعاء اللهم اغفر لي وهو يقوله في ركوعه، قالوا إذن يجوز أن تدعو في ركوعك كما أن الدعاء في السجود هو الأفضل. لماذا؟ لأنه أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه من الدعاء. وفي الحديث الآخر أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء. مع ذلك يجوز أن تدعو في ركوعك لهذا الحديث حديث عائشة أنه كان يقول اللهم اغفر لي، وهذا كان يقوله في ركوعه، وفي الحديث كان يكثر أن يقول من ركوعه كان يكثر أن يقول في سجوده وفي ركوعه. وفي حديث عائشة تقول ما صلى صلاة إلا قال هذا وفيه اللهم اغفر لي. وقد تكلمنا عن ما يتعلق بالتسبيح في السجود وفي الركوع وحكم ذلك، لكن في هذا الحديث عندما ذكرت عائشة أنه يقول ذلك، هل معنى ذلك أنه يستحب الزيادة على التسبيح في الركوع بأذكار أخرى، يعني مثلا يقول سبحان ربي العظيم ثم يقول ذكر آخر، كأن يقول اللهم لك ركعت ولك خشعت، كما جاء في بعض الروايات من أدعية ومن أذكار السجود والركوع فيزيد في ذلك، أو مثلا يقول لك ركعت وبك آمنت، أو كما جاء في حديث عائشة بعد أن يقول سبحان ربي العظيم يقول ما ذكرته عائشة، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح كما جاء في صحيح مسلم. فعائشة في بعض الروايات أيضا في الصحيح ذكرت رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن كما في الصحيحين، والمقصود يعمل بما جاء في القرآن. وما هو الذي جاء في القرآن؟ سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. طائفة من أهل العلم وهو مذهب الشافعية أنه يستحب الزيادة على التسبيح في الركوع والسجود بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بهذا الحديث الذي بين أيدينا حديث عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما جاء في هذا الحديث وفيه أنه كان يقول في ركوعه وفي سجوده وكان يكثر من ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني مع تسبيحه سبحانك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى يقول هذا. إذن هذا يدل على استحباب الزيادة، وأكد ذلك بما جاء في الروايات التي مرت معنا، وقد ذكرنا شيئا من ذلك فيما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول في ركوعه وفي سجوده. فمثلا حديث علي كان يقول إذا ركع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري إلى آخر الحديث، ويذكر ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وحديث عائشة التي بين أيدينا، وجاء عن عائشة أيضا في صحيح مسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. وعائشة أيضا لما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم فتحسست قالت فإذا هو راكع أو ساجد ماذا يقول في سجوده؟ يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقالوا هذا دليل على استحباب الزيادة على التسبيح في الركوع وكذلك في السجود. هذا قول الشافعية. وجاء عن الحنابلة أن الاقتصار على قوله سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود هذا هو الأفضل، لا يزيد، هذا هو الأفضل. هذا مذهب الحنفية وهو المشهور أيضا عن الحنابلة، أنك تقتصر في ركوعك على سبحان ربي العظيم وفي سجودك على سبحان ربي الأعلى، ولا تزيد في التسبيح وفي الركوع، لا تزيد على التسبيح في الركوع والسجود ما ورد من الأذكار الأخرى التي جاءت في السنة. وجاء كذلك عن بعض الفقهاء أنه يستحب أن تزيد، أن تقول مثلا في ركوعك سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود سبحان ربي الأعلى وبحمده، فتكتفي بذلك. لماذا؟ قالوا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة وبحمده فلا بأس من هذه الزيادة. وفي الحقيقة هذه التي وردت الأذكار في الركوع في السجود وهي في الصحيحين وفي خارج الصحيحين لا بأس من الجمع، فمرة تقول بهذا ومرة تقول بهذا، وإذا زدت وبحمده لا بأس، وهكذا. فالأمر فيه سعة نوعا ما فلا يشدد فيه، فلعل مذهب الشافعية في ذلك هو الصواب، والله أعلم. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.